السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية للناشئة. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة جدا، والأحاديث التي توضح للإنسان المسلم ما هو مطلوب منه في تحت ظل هذا الدين العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يوضح لنا أن الإسلام دين العمل، وأن المسلم الصادق، أن المسلم المتبع لله وللرسول، مصدق لله والمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي يكثر السؤال ويؤخر العمل حتى يعني كما يقال يشقق المسائل. تعرفون جميعا أن الله سبحانه وتعالى حين أمر بني إسرائيل بذبح البقرة على لسان موسى عليه السلام، ماذا قالوا؟ قالوا ما لونها، أو شيء قالوا ما هي، ثم قالوا ما لونها، ثم قالوا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة أنموذجا على الابتعاد عن العمل والتنفيذ، تنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى كثرة الأسئلة وتوليد الخلافات على الشيء الواضح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال لكم إيش لونها ولا شكلها. وهكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك رواية للحديث في صحيح مسلم لنفس هذا الحديث الذي معنا في الأربعين النووية، أن سبب الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال أفي كل عام؟ ما قال، قال كتب الحج فحجوا، إن الله كتب الحج فحجوا. فهذا الرجل قال: أفي كل عام؟ يعني هذا في السؤال فيه تشديد، وفيه سؤال عن شيء ليس له داع. فالحديث واضح ولا يحتاج هذه الأسئلة التفصيلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه المسألة، قال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهناك أوامر كثيرة واضحة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أن بعض الناس اليوم مثلا إذا جاء في مسألة، خلينا نقول مسألة الموسيقى مثلا، هو تجده بعضهم يعني تجده مثلا مفرط في الصلاة في على وقتها، ينام عن صلاة الظهر والعصر يصليها بعد المغرب، ثم بعد ذلك يقول لك: والله يعني دعونا نتناقش في مسألة الموسيقى والخلاف الفكري الذي فيها. لا إشكال تناقش في الموسيقى وما فيها، ولكن أن يكون منهجك هو الابتعاد عن تنفيذ أوامر الله الواضحة البينة الفرائض، ويكون عملك الوقوع في الحرام البين كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم يكون فكرك ومسائلك ونقاشك هو في المسائل التي يكثر حولها الجدل، هذه ليست علامة خير، ليست علامة خير أبدا. لكن إذا كان الإنسان ملتزما بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفتح بعد ذلك أبواب المسائل وأبواب النظر والتعلم في أفضل ما يفتح فيه المسائل والتعلم هو في معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسوله. قل أعوذ برب الفلق، ما المراد بالفلق؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، ما معنى الخناس؟ وهكذا هذه الأسئلة المفيدة التي تفيد الإنسان في أن يفقه ويعرف ويفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يسألون كثيرا يعني حتى يعطلوا أمر الله سبحانه وتعالى ويعطل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يبقى لنا من الإسلام شيء من كثرة الاختلافات والمسائل عند البعض. إذن هذا الحديث يقول لنا: اجتنبوا النهي الواضح، ولا تشددوا على أنفسكم فتدخلوا في خلافات أخرى، والتزموا الأمر الواضح، ولا تشددوا على أنفسكم ولا تدخلوا في خلافات طويلة عريضة تقلل وتضعف من قيمة الأمر النبوي. وثم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الذين من قبلنا بكثرة مسائلهم واختلافهم، وأن هذا كان سببا من أسباب هلاكهم. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.